وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها مدال وجال الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جمال مين يبقى معاه كل ده ويفكر ويشغل بال ناس وحياة لا لا لا لا قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها مدال وجال الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جمال معاه كل ده ويفكر ويشغل بال ناس وحياة لا لا لا لا وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله وانت ويايا يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله عمري هعيدها له مين يبقى معاه كل ده ويفكر ويشغل